كمان بيقول إن الأحداث الصادمة دي ممكن تسبب في محن ثانوية. ليه بقى؟ لأن من كتر الأحداث اللي بتحصل المتكررة والمتراكمة، أنا مهارات تأقلمي بتخلص، تكيفي بيقل، الضيق بيزيد، دايما متضايق، دايما مش قادر أعرف حد أفهم الدنيا. فالأحداث السنوية دي بتحصل كرد فعل للإيه؟ للصدمة. ودايما ده بيحصل، هنلاقيه لو انتقلنا من مجتمع جديد او من مدرسة جديدة لمكان تاني او كذا او كذا. فدي برضو ايه، ده ختام الانواع، يعني الجملة دي بتبقى الختام للانواع.